شفت عليك ناديت اسمك ولو وصلشيني ده يا عيني وضعي ده يا وضعي جفاك وضعي ده يا وضعي جفاك وانا افراحي وروحي وسيلت الهوى امري وقلت انا فيك لقيت روحي رجعت الحب من حبي عشان القاك وجيت لك تاني وفي قلبي انا في رضاك رجعت الحب من حبي عشان القاك.